بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا صالح المهدي، أنت المعزى بجدك الحسين الشهيد، جعلنا الله تعالى من الثائرين والطالبين بدم الحسين صلوات الله وسلامه عليه. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. في هذه الليالي المباركة من شهر محرم الحرام، حديثنا في هذه العشرة المباركة جولة سريعة في كلمات الإمام وخطبه ورسائله من المدينة إلى أرض الشهادة، إلى أرض الطف، أرض كربلاء. السبب في اختيار هذا الموضوع أن نتناول الكلمات التي أطلقها الحسين عليه السلام طوال هذا المسير، هو أن نحول التفاعل الشعوري إلى تفاعل واعي، إلى معرفة بمنزلة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. الآن خطبه الحكمية في زمان أبيه أمير المؤمنين، في زمان الإمام المجتبى عليه السلام، في زمانه قبل ابتلائه بولاة الجور، هذه خطب حكمية تحتاج إلى فرصة أخرى للحديث حولها، ولكن هذه الليلة المباركة تحاول أن نأتي على الكلمات التي تحمل مغزى ثورة الإمام عليه السلام، ولماذا ثار وكيف تكلم طوال مسيره من المدينة إلى أرض الشهادة، أرض كربلاء. إخواني أخواتي، التأمل في هذه الكلمات واستيعاب هذه الكلمات كما قلنا في أول الحديث من موجبات التفاعل الفكري. نحن نبكي صحيح، وهذا هو المطلوب، لولا هذا البكاء وهذه الإقامة للشعائر لما وصل صوت الحسين إلى آفاق العالم، ولكن المطلوب منا إخواني أن ندرس هذه السيرة، كيف الإمام عليه السلام يصف حركته، ولماذا تحرك من المدينة طالبا الشهادة ومرضاة رب العالمين في أرض اللقاء الإلهي. الإمام صلوات الله وسلامه عليه كان دائما يمزج فعله بالقول وبالفكرة. عندما استنكف عن مبايعة يزيد ومواجهته للوليد بن عتبة واليه على المدينة، الإمام كان يبين السبب، كان يبين المغزى. وقبل أن أنتقل إلى حديثنا المفصل هذه الليلة حول خطبة حديث من أحاديثه، وأني هذا المثال اجعله في بالك، أقول معرفة الشخص مقدمة للتفاعل معه. أجاركم الله وإياكم من حوادث الطريق، إنسان ملقى في جانب الطريق في حادث السير وهو ينزف دما، البعض يتفرج عليه وقد لا يؤلمه المنظر أبدا وهو قد يموت يجود بنفسه، والإنسان ينظر إليه كما ينظر إلى أي حيوان مذبوح. لماذا لا يتفاعل؟ لأنه لا يعرف هذا من، هذا مسلم، هذا كافر، لا يعلم هويته من. ولكن بعد قليل يأتي رجال الإنقاذ، هؤلاء وظيفتهم الإنقاذ، لهم حالة من حالات التفاعل وهم مكلفون بهذا الأمر، هؤلاء يعرفون مهمتهم جيدا، إذن لهم معرفة في مرحلة أرقى من الطبقة الأولى، هذه ثانيا. وثالثا وإذا بامرأة تمر فتكتشف أن هذا المصروع هو ولدها، أول حركة عادة يصبح في هكذا مقامات أن تصرخ صرخة وتغيب عن وعيها. إذن هناك متفرج لا يتأثر أبدا، هناك من ينقذ هذا الجريح هذه وظيفته، وثالثا هنالك أم ثكلى مصابة بولدها، هذه هي الصور الثلاث من التفاعل. الآن نطبق هذه القضية على ما نحن فيه. إخواني أخواتي، الإنسان كلما زاد معرفة بإمام زمانه وكلما زاد معرفة بمقام الإمامة، لأن هناك مقام الإمامة وهناك سيرة الإمام ولكل بحثه، هنالك بحث عقائدي حول موقع الإمامة في الأمة، وهناك بحث تاريخي حول الإمام وما جرى عليه في هذه الفترة من حياته المباركة. إمامنا سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه موضوع حديثنا هذه الليلة، هذه الليلة من هذا المنبر الشريف من باب تقدير جهود العلماء. هناك كتاب قيم من هذا المنبر المبارك أدعو لاقتنائه، وخاصة لمن يريد أن يبكي على الحسين عليه السلام في أيام محرم. معرفته بكلمات الإمام في هذا الكتاب مقدمة للتفاعل، موسوعة كلمات الحسين عليه السلام. هذا الكتاب إنصافا كتاب قيم يستحق أن يقتنى في أيام محرم وفي أيام زيارتنا لسيد الشهداء. الإنسان في الطريق إلى الزيارة، هناك ساعات في الطائرة في الطريق، ساعات المكوث في المنزل، في هذه الساعات التي قد تمر على الإنسان من دون واعي، من المناسب جدا أن يحييها بمطالعة هذا الكتاب القيم، كلمات الموسوعة المتعلقة بكلمات الإمام الحسيني صلوات الله وسلامه عليه. أنا اخترت لكم الحديث في هذه الليالي معتمدا على هذا الكتاب القيم المحقق. من كلماته صلوات الله وسلامه عليه عندما كان في المدينة، وعندما طلب منه مروان وولاة يزيد أن يبايع يزيدا في هذه الفترة التي كانت من حياته، الإمام صلوات الله وسلامه عليه له حوارية وله هنالك حديث دار بينه وبين الوالي المكلف من قبل يزيد. الإمام صلوات الله وسلامه عليه عندما كلمه مروان وطلب منه أن يبايع يزيدا، انظروا إلى كلمات هذا الرجل. طبعا عندما نقول الرجل بمعناه الظاهر، وإلا لا رجولة لهؤلاء. جاء الإمام وهو ينصحه، يا لسخف ما يجري على وجه الأرض، مروان ذلك الذي لعنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابن الحكم يأتي لينصح إمام زمانه. وما هي كلمته؟ كما قلنا هذه الكلمة من الكلمات المضحكة، طلب من الإمام أن يبايع يزيد بدعوى أن هذه البيعة خير له لدنياه ولآخرته، خير له لدنياه وآخرته. لو قال مروان هذا خير لك للدنيا، لأن الإمام كان مهددا بالقتل، رسالة يزيد يطلب من واليه على المدينة خذ البيعة من الحسين وإلا اضرب عنقه، يقول له هذه البيعة خير لك لدنياك ولآخرتك. ماذا تفسر هذه الكلمة؟ نحن بناؤنا بإذن الله عز وجل على أخذ الدروس والعبر من كل فقرة يقولها إمامنا سيد الشهداء، وهل هناك موسم أفضل من هذه الليالي والأيام لنحوم حول كلماته المباركة. هذه العبارة من مروان إخواني، سواء آمن بها أو لم يؤمن بها، مروان إما هو معتقد بهذه الكلمة فالمصيبة عظيمة، يصل الإنسان إلى درجة من السقوط الفكري، يعتقد أن مبايعة يزيد خير للإمام لدنياه ولآخرته، وإذا كان لا يعتقد بهذا الكلام تزلف للحاكم نفاق، فإذا المصيبة مصيبة أخرى. هذا يسمى في عرفنا، في عرف كلمات الأخلاقيين يقولون هذه مرحلة من مراحل المسخ الباطني، انقلاب الموازين. مر إنسان يعصي ربه وهو يعيش حالة الندامة، أنا عادة لنا اتصال ولنا علاقة بالعاصين يأتون إلينا من باب طلب النجاة، هؤلاء تقريبا المتوسطون منهم بمعنى الذي لم يختم على قلبه، هؤلاء أول اعتراف لهم أنه نحن بعد الفراغ من المعصية مباشرة نعيش الندامة القاتلة. والبعض منهم يضرب نفسه، إما يضرب رأسه بالحائط أو يصفع نفسه، المهم يقوم بعمل انتقامي من نفسه. لماذا؟ لأنه لا زال عنده ضمير حي، ساعة الشهوة لا عقل له. حقيقة إخواني، الإنسان الذي يختلي مع امرأة أجنبية عنه، هذا الإنسان مسلوب العقل تماما، ولهذا كما قلنا بعد الفراغ من شهوته كما يقال ذهبت السكرة وجاءت الفكرة، يعيش درجات الندامة، ولكن مع الأسف ندامة عابرة بعد سويعات، وإذا به يشتهي ما كان يرتكبه قبل قليل. ولكن العبد مع تكرر المعاصي وارتكاب الكبائر يصل إلى مرحلة يرتكب أكبر الكبائر من دون أن يعيش قبح المعصية. هذه مرحلة تغير الذائقة، تغير الوجدان، يعني يرتكب الحرام وهو لا يعيش مرارة الحرام. مروان وصل لهذه الدرجة. طبعا الآن نحن لا نعلم تاريخ مروان منذ أن صار بالغا، ما هي المحرمات التي كان يرتكبها؟ أنتم تعرفون في صدر الإسلام وبعد صدر الإسلام في زمان يزيد وبعد يزيد المحرمات والمنكرات تفشت في الأمة إلى درجة يزيد يتجاهر بالفسق والفجور، بعض الحكام بعض ولاة الجور يغطي سوءته عورته بستار رقيق، ولكن يزيد من الذين حكموا الأمة وقد كشف الغطاء عن نفسه. مظالم يزيد ومخازي يزيد ذكرها الحسين عليه السلام في حديثه مع خصومه. أقول بأن هذا ارتكابه للمحرمات في فترة من حياته أوصلته إلى هذه الدرجة من انقلاب الموازين عنده. قلنا يصل إلى درجة يرى الحسين على الباطل، ونجاة الحسين بأن يصبح في زمرة أعوان يزيد، تعرفون من بايع الحاكم فهو في زمرته. إذن إخواني، الدرس العملي أو الأول، أصحاب المنكر أصحاب المحرمات ليحتملوا، أقول ليحتملوا أن تكرار المحرم ارتكاب المحرم من الممكن أن يوصلهم لهذه الحالة من المسخ الباطني. الإمام صلوات الله وسلامه عليه عندما سمع هذه النصيحة من مروان قال أمورا ثلاث. أولا استرجع، قال إنا لله وإنا إليه راجعون، الإنسان عندما يسمع خبرا مؤلما، يسمع حادثة أليمة، أول ما يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني وقعنا في مصيبة عظمى. ثم إمامنا صلوات الله وسلامه عليه قال كلمة ثانية على الإسلام السلام، يعني هذا الإسلام المتمثل في خط يزيد وفي خط مروان وولاة يزيد، السلام على هذا الإسلام. طبعا هو ليس بإسلام كلام الإمام وعد الإسلام السلام، كما نقول هذه الأيام إنجيل موسى عيسى عليه السلام وتوراة موسى، هذا الإنجيل بين أيدينا لا يمثل الإنجيل الواقعي، نحن نقول هذا إنجيل بدعوى المشابهة بدعوى الادعاء والزعم. إذن الإسلام الذي كان في زمان الحسين عليه السلام إمامنا يسلم عليه يودعه على الإسلام السلام، يعني هذا الإسلام إسلام كلا إسلام. إذن هذا أيضا يعطينا مغزى أن الإمام عليه السلام لماذا لم يصبر. الإمام المجتبى عليه السلام صالح معاوية الصلح الذي تعرفونه بملابسات الصلح، أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أيضا لم يقل هذه الكلمة على الإسلام في زمانه، ولكن في زمان سيد الشهداء الأمور تدنت، الإسلام مسخ، الحالة أصبحت إلى درجة لم يكن لها علاج إلا أن يقوم ثائرا ويقتل بمقتله بسفك دمائه ودماء أصحابه وسبي نسائه. يرجى أن تهتز هذه الأمة بمثابة صعقة كهربائية، نعم جعلت الأمة تستفيق من سباتها، وهذا الذي جرى بعد استشهاده بعد سنوات. لم يزل ملك يزيد، وإنما كما تعرفون جميعا ملك بني مروان وملك بني أمية صار في خبر كان، بني العباس كانوا يتتبعونهم تحت كل حجر ومدر. إذن الكلمة الثانية لإمامنا صلوات الله عليه وعلى الإسلام السلام، إذ قد بليت الأمة براع مثل يزيد. وكلمة ثالثة، تأملوا أخواني هذه الكلمة، الإمام يتكلم من منبع الحكمة النبوية. الإمام صلوات الله وسلامه عليه خاطب مروان يقول لا ألومك على قولك، أنت دعوتني إلى مبايعة يزيد وأنا لا ألومك على قولك هذا. لماذا؟ يقول لأنك اللعين الذي لعنك رسول الله وأنت في صلب أبيك. أبوه من؟ الحكم بن العاص. هنا أخواني سؤال، وقفة عقائدية، لماذا لعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنسانا لم يولد بعد وهو في نعم صلب أبيه؟ إذا كان هو ملعونا لعنه رسول الله، مطرود من الرحمة، قد يأتي مروان في عرصات القيامة ويقول يا رب لماذا تؤاخذني على ما عملت في مواجهة الحسين عليه السلام، مروان الوليد بن عقبة، كل هؤلاء شركوا في دم الحسين عليه السلام وإن لم يكونوا في يوم عاشوراء. قد يقول مروان يا رب أنا كنت ملعونا على لسان النبي ومن لعنه رسول الله، هذا لا يرجى خيره. ما الجواب؟ هنا الجواب إخواني يحتاج إلى تأمل بسيط، الجواب واضح. قبل أن أذكر لكم الجواب أذكر لكم مثالا، هذا المثال يقرب الفكرة. الأستاذ في المدرسة هو أدرى بتلاميذه، من أدرى بالتلاميذ من الأستاذ الذي يباشر الطلاب صباحا ومساء، الذي يعلم مستوى تلاميذه، يقول عن أحدهم أنت لا خير فيك، أنت هذه السنة لست من الناجحين أبدا، أنت في خانة الراسبين. هذا التلميذ هل يحق له في ختام السنة أن يلقي اللوم على مدرسه؟ يقول أنت السبب، أنت الذي أوجبت لي هذا المعنى. المدرس يقول لأبيه لا تلمني، أنا ذكرت هذا المعنى من خلال القرائن، من خلال سيرته، من خلال طريقته في الدراسة، أنا قطعت بأن هذا الولد ليس من الناجحين. ولو أن هذا الإنسان، لو أن هذا التلميذ تأثر بكلام هذا الأستاذ وتمرد على واقعه لصار من الناجحين في ختام العام. إذن ما الذي جرى؟ الذي جرى أن الأستاذ أخبر عن المستقبل ولم يلزمه بالمستقبل، لم يسلب منه الاختيار، إنما هو إخبار على وفق المعطيات الظاهرية. النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما لعن مروان، هذه اللعنة ليست ملزمة له عمليا، مروان له الاختيار، من الممكن وهو في المدينة ويتحدى سيد الشهداء، من الممكن أن يقوم بما قام به الحر في يوم عاشوراء. إذن لعنة النبي كاشفة عن سوء الباطن، وليست هذه اللعنة بمعنى الإلزام والإلجاء الخارجي، هذا المعنى ليكن معلوما. ثم الحسين عليه السلام علق على هذه اللعنة النبوية قائلا: فإن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وآله لا يمكن له ولا من إلا أن يدعو إلى بيعة يزيد. يعني هذه الحركة منك يا مروان نتيجة طبيعية لما قاله النبي، وقلنا قبل قليل لعنة النبي لمروان ليس بمعنى الإلزام أبدا، الإنسان ما دامت الروح في بدنه له الحق أن يغير من مجرى حياته. هذه مجمد الحوارية التي جرت بين مروان وبين سيد الشهداء. طبعا مروان اعترف بحقيقة تاريخية، هذا المعنى إخواني، المحققون في التاريخ وصلوا إلى هذه النتيجة. من اليوم الأول للبعثة الخطان اختلفا تماما، الخط الفرعوني والخط الموسوي. هذان الخطان كان في الأمة، بل منذ أن خلق الله عز وجل آدم الخط القابيلي خط القتل، والخط الهابيلي خط المظلومية، خطان متوازيان يتجلى تارة على شكل نمرود، على شكل فرعون، على شكل أبي جهل، وعلى شكل يزيد. والخط الهابيلي يتجلى تارة على شكل إبراهيم ويحيى وموسى، وأخيرا على خط النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. مروان اعترف بهذه الحقيقة قائلا: أشربتم بغض آل أبي سفيان، وحق أن يبغضوهم، وحق عليكم أن تبغضوهم، وحق عليهم أن يبغضوكم. يعني مروان اعترف أن خط آل أبي سفيان وخط آل النبي خطان لا يلتقيان أبدا. ومن هنا إخواني نحن في هذا الزمان نقيم عزاء الحسين عليه السلام نصرة لهذا الخط الهابيلي. هذا الخط بدأ منذ خلقة آدم وسيستمر إلى ظهور إمامنا المهدي روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ففي هذا العصر أيضا المؤمن لا بد أن يميز خطه مع من هو. من لم يكن مع الحسين عليه السلام فهو مع آل مروان، هذا العنوان في كل زمان يتجسد على شكل صورة من صور الظالمين كما نعلم. ننتقل بعد هذه الفقرة إلى فقرة عاطفية. الإمام صلوات الله وسلامه عليه بعد هذه الحوارية التي دارت بينه وبين مروان شكى أمره إلى الله عز وجل. واقعا هذه الكلمات التي أقرأها على مسامعكم الشريفة أنقلها من المصدر بحذافيره لئلا نخطئ بلام ولا ميم. بعض الأوقات أنتم تعرفون في اللغة العربية استبدال الواو فاء قد يقلب المعنى. خرج الحسين عليه السلام وأتى إلى قبر جده فقال: السلام عليك يا رسول الله، أنا الحسين بن فاطمة، أنا فرخك وابن فرختك، صبتك في الخلف الذي خلفت على أمتك. ما هو الدرس؟ كما قلنا بفضل الله عز وجل سننتقل من درس إلى درس. أولا الالتجاء إلى الله عز وجل. الحسين عليه السلام ما أطال الحديث مع مروان، قال إنا لله وإنا إليه راجعون، على الإسلام السلام، ولا ألومك لأنك أنت معنى كلامه ملعون على رسال النبي المبعوث. بعد ذلك الإمام ذهب إلى قبر جده المصطفى، أول كلمة قال لم يقل أنا الحسين بن علي، قال أنا الحسين ابن فاطمة. الإنسان ينسب نفسه عادة إلى أبيه، وعلي عليه السلام لم ينقصه الشرف، علي عليه السلام يكفيه فخرا أنه وصي رسول الله. ولكن كأنه أراد أن يفهم الأمة، الإمام يعلم أن هذه الخطبة بعد قرون سيتلى على مسامع المؤمنين. الحسين عليه السلام في ليلة انكب على قبر جده في ليلة ظلماء ليس هنالك أحد، ولكن بعد قرون ونحن على هذا المنبر في هذه الليلة نتدارس هذه الخطبة الحسينية، أو قل الشكوى الحسينية على قبر جده. يعني كأنه أراد أن يقول يا رسول الله انظر إلى حال هذه الأمة، وصل بها الأمر أنها تريد أن تقتل ولدا ولد فاطمة، من كانت على صدر فاطمة ومن كان على صدر النبي. أنتم في أيام المقتل ماذا نقرأ؟ يوم على صدر المصطفى ويوم على وجه الثرى. الأمة عندما انحرفت من واقعة الغدير ماذا جرى عليها من الفتن. طبعا هذا المعنى الحسين عليه السلام أيضا أشار إليه: وابن فرختك، صبتك في الخلف الذي خلفت على أمتك. أنا من ولد علي، أنا ابن علي، ذلك الرجل الذي جعلته على هذه الأمة خليفة. إذن إخواني من هذه العبائر يفهم معنى الإمامة. لماذا علماؤنا طوال التاريخ يستميتون في إثبات أصل الإمامة؟ لا تقل هذا خلاف وقع قبل قرون بين خطين بين فردين، هذا الخلاف له آثاره. الخلاف الذي وقع في زمان رسول الله، أعني بعد وفاته، من آثار الخلاف ما جرى على الحسين عليه السلام في يوم عاشوراء. فاشهد عليهم يا نبي الله أنهم قد خذلوني وضيعوني وأنهم لم يحفظوني، وهذا شكواي إليك حتى ألقاك. يا رسول الله، وقد يكون الخطاب لرب العالمين، على كل حال أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه بث الشكوى إلى الله وإلى رسوله. ثم تقول الرواية: وثب قائما وصف قدميه ولم يزل راكعا وساجدا. فدت نفوسنا يا أبا عبد الله بعد أن قدم الشكوى تلك الليلة استغرقها بالعبادة بين يدي الله سبحانه وتعالى. الدرس إخواني نلملم الحديث هذه الليلة: إذا دهمتك داهمة، إذا وقعت في أزمة، الآن هذه الأزمة مشكلة في بدنك، مشكلة في مالك، مشكلة مع أمتك، ما وقع فيه الحسين عليه السلام في الرواية هكذا سيأتي في ختام الرواية. الإمام عندما صرح لأهل بيته ما هو مقدم عليه وما هو سيجري عليه، هذه رواية أنا رأيتها لأول مرة في النهار، في نهار ذلك اليوم، في نهار تلك الليلة التي الحسين عليه السلام علم أنه في طريق الشهادة. يقول: فلم يكن ذلك اليوم في شرق ولا غرب أشد غما من أهل بيت رسول الله، فلم يكن ذلك اليوم في شرق ولا غرب أشد غما من أهل بيت رسول الله ولا أكثر منه باكيا وباكيا. يعني لو نظرت إلى وجه الأرض ما رأيت في شرق الأرض ولا غربها عائلة تبكي كبكاء أهل بيت الحسين صلوات الله وسلامه عليه في ذلك اليوم الذي بين فيه أنه مقدم على طريق الشهادة. المؤمن إخواني أنسه بالصلاة والدعاء في المحن. الحسين عليه السلام في ليلة، في ليالي خروجه، في أول أيام خروجه إلى ساعة استشهاده في ميدان المعركة وهو يلهج بذكر الله عز وجل: وهكذا الموحدون. صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله.